في مبنى مديرية أمن اسكندرية كان قاعد زكريا على مكتبه، وفي نفس الوقت بيرن جرس التليفون. ألو؟ أيوة. طيب اديني العنوان بسرعة. مستشفى الأمل. تمام، مسافة السكة. ويدوب زكريا وهو بيقفل المكالمة بيدخل حسام المكتب عليه. زكريا باشا، ده انت ابن حلال مصفي، كنت لسه ابعتلك حالا. يلا بينا بقى على مستشفى الامل التخصصي. المجني عليه دكتور ولا ايه؟ ايوه يا سيدي، بس لسه مش عارف اي تفاصيل، كل حاجة اكيد هتبنى لما نوصل. وبيخرجوا هما الاتنين من المكتب ومن المبنى كله، وبيركبوا عربية زكريا ويوصلوا المستشفى الامل التخصصي. بعدها بيسألوا على مدير المستشفى، وبتاخدهم ممرضة توصلهم لمكتبه، وده بعد ما عرفت شخصيتهم. ولما بيدخلوا بيقوم مدير المستشفى من مكانه ويرحب بيهم. بعدها يبتدي يتكلم ويقول: في الحقيقة أنا أصريت إن احنا كإدارة مستشفى نبلغ، لاشتباهنا إن الوفاة مش طبيعية. وإيه اللي خلى حضرتك تشتبه إنها مش طبيعية؟ الحالة كانت لدكتورة علاج طبيعي، والمعروف إنها بتتبع نظام صحي طول حياتها. هي وصلت امبارح وكانت في حالة إعياء شديدة، وعلى بالليل حالتها اتحسنت كتير جدا، وكنا متوقعين إنها هتخرج من المستشفى النهاردة الصبح بالكتير، لكن للأسف الشديد حصلت الوفاة بعد تحسن الحالة، وإنها اتدهورت بسرعة رهيبة. في الواقع احنا عملنا هنا تحاليل للسموم المعروفة زي السيانيد أو الزرنيخ، لكن ما كانش فيه أي أثر ليهم في جسمها. وإيه أساساً اللي يخليك تشك إن في تسمم حصل مع الحالة؟ بسبب الأعراض طبعاً، الأعراض اللي ظهرت عليها كلها أعراض سموم. في أي حاجة جديدة تحب تضيفها غير الكلام اللي قلته؟ أنا كده قلت كل اللي عندي، وتفضلوا معايا على المشرحة أوصلكم للجثة. وبيخرجوا كلهم من المكتب وبيتجهوا ناحية المشرحة. بيفتح الدكتور درج من أدراج المشرحة وبيخرج جثة الواحدة ست، كان باين عليها إنها في الخمسينات من عمرها. حسام، بلغ الدكتور حسن خليه يجي فورا. أمرك يا فندم. زكريا بيفحص الجثة في الوقت اللي حسام بيكلم فيه حسن، وبعد حوالي نص ساعة بيجي حسن ويبتدي هو كمان الفحص وعمل اللازم شوية، ويسأله زكريا: ايه رأيك يا حسن؟ من التشخيص المبدئي واضح جدا انها حالة تسمم، وده باين من البقع الغريبة اللي موجودة في جسمها. بس انت بتقول ان المستشفى هنا عملت تحاليل على السموم وما لقيتش اي اثر؟ ده حصل حقيقي، وادي تقرير بالكلام ده. انا هاخد عينات من الضحية، هعمل لها اختبارات على اكتر من نوع سم، هتبقى اختبارات اوسع واشمل، وإن شاء الله هنوصل لنتيجة مرضية وكويسة. وبيخرج زكريا وحسام من المشرحة وحسن بيكمل شغله. حسام، أنا عايز تحريات شاملة عن الضحية وعن كل الناس المختلطة بيها. أيوة يا فندم حاضر، بس لسه الدكتور حسن ما أكدش إن الوفاة مش طبيعية، ولسه التقرير النهائي ما طلعش. أنت مش كنت جوه معايا وسمعت كلام حسن؟ يعني احتمال إن الوفاة مش طبيعية مرجح بنسبة 90%، ونصيحة مني لازم تكون سابق الأحداث اللي حواليك بخطوة، وممكن بخطوتين كمان. أمرك يا فندم. وفعلا بيبتدي حسام التحريات بتاعته، وحسن وزكريا بيخرجوا من المستشفى وبيتجهوا ناحية مبنى المديرية وبيكملوا شغلهم. وبعد فترة من الوقت حسام بيحصلهم: زكريا باشا، كل التحريات اللي لازم خلصتها. ده المتوقع منك يا بطل، عاش. والله دي ثقة اعتز بيها يا فندم. يلا قولي وصلت لإيه. الضحية هي الدكتورة مريم، دكتورة علاج طبيعي هي وجوزها الدكتور باهر، والاتنين فاتحين مع بعض عيادة خاصة، عندهم بنتين وولد. آدم ابنهم كان شغال معهم في العيادة في الاستقبال لمدة سنة، وساب شغله معاهم عشان دراسته، بس جاب بنته مكانه هي اللي بقت ماسكة الاستقبال. البنت دي كان اسمها سلمة، وكانت هي وآدم على علاقة ببعض، أو تقدر تقول مرتبطين سوا يعني، وده كان بعلم أهله لأن الموضوع كان داخل في الجد. يعني كانوا داخلين على ارتباط رسمي وخطوبة، وكان معروف ان المجني عليها بتحبه قوي. واليوم اللي حصل فيه تعب للمجني عليها ومروحها للمستشفى كان جوزها الدكتور باهر اجازة من العيادة. هايل يا حسام، كل الناس اللي كانت بتتعامل معاها موجودين؟ ايوه يا فندم كلهم بره. تحب تبتدي بمين فيهم؟ اكيد الزوج، دخلهولي الاول. بيرن حسام الجرس ويطلب من العسكري فضل انه يسمح للدكتور باهر بالدخول، وفعلا بيدخل الدكتور باهر. كان راجل كبير في السن حوالي 60 سنة، وكان بصحة كويسة وعلى قدر كبير من الوسامة والشياكة. اتفضل اتفضل يا دكتور. شكرا يا فندم. دكتور باهر، انت بتشك في حد عايز يأذي الدكتورة مريم الله يرحمها؟ لا طبعا، مريم كانت انسانة قريبة من كل اللي حواليها، وكانت شخصية مرحة والكل بيحبها، فأنا مش متخيل إن في حد ممكن يكون عايز يأذيها. كنت فين وقت ما الدكتورة تعبت وراحت المستشفى؟ أنا اليوم ده كنت أجازة من العيادة، وأنا متعود إن اليوم اللي ما بروحش فيه هناك بقضيه كله في النادي، يعني بلعب رياضة وبقابل مجموعة من الأصدقاء. طيب مش غريبة إنك أنت والدكتورة كل واحد بياخد يوم أجازة مختلف عن التاني؟ في الحقيقة ده كان اقتراح مريم نفسها، هي كانت شايفة ان لما العيادة تفضل مفتوحة طول الاسبوع ده هيكون احسن للشغل وكمان للأولاد، بحس ان اي حد فينا هيبقى مطمن ان العيادة مفتوحة دايما ومستعدة لاستقبال المرضى، وكمان علشان علاقتنا احنا طول الوقت موجودين مع بعض في العيادة طول اليوم وطول الاسبوع، ولما بنروح برضو بنفضل سوا باقي اليوم مع بعض، ده غير ان اصدقائنا مشتركين، يعني محدش له صديق بعيد عن التاني، فهي كانت شايفة اننا لازم ناخد من بعض اجازة او على الاقل نبعد يوم في الاسبوع، ويكون كل واحد فينا له حياة خاصة به لوحده بعيد عن التاني. بالنسبة لعلاقتكم الكلام ممكن يكون مقنع، لكن بالنسبة للعيادة شايف ان الكلام مش مقنع قوي. مش فاهم كلام حضرتك، يعني ازاي مش مقنع بالنسبة ليك؟ زكريا باشا قصده ان العيادة مش عيادة اسنان مثلا ولا عيادة بطنة عشان تفضل مفتوحة طول الاسبوع، وان جلسات العلاج الطبيعي بتبقى محجوزة من الاول، يعني كل مريض عارف هيروح امتى بالظبط. بمعنى اوضح يا دكتور باهر ان العلاج الطبيعي مش مرض مفاجئ للمريض. كلام صحيح 100%، لكن هي دي كانت وجهة نظر مريم بالنسبة للشغل، وانا اقتنعت بيها ووافقتها على كده، واظن ان لما العيادة تفضل مفتوحة طول الاسبوع ده مش ضد القانون سيادتك، صح ولا انا غلطت في حاجة؟ لا يا دكتور مش غلطان طبعا ولا ضد القانون، بس في سؤال اخير، كان في بوليس التأمين مشتركة ما بينكم او حتى بوليسة خاصة بالمجني عليها لوحدها لصالحك؟ ايوه يا فندم، فعلا في بوليس التأمين مشتركة، بس ده مش معناه اني اخلص من مراتي، مراتي اللي عشت سنين عمري كله عشانها، ولو حضرتك قمت بتحريتك كويس كنت هتعرف ان انا ومريم من اول يوم والاخر يوم واحنا عايشين في سعادة وهنا مع بعض، والكل يشهد بكده ويعرف مدى حبي ليها. محدش وجه ليك اي اتهام يا دكتور عشان تدافع عن نفسك بالشكل ده. انا مش بدافع عن نفسي يا فندم، انا بوضح نقطة مهمة غايبة عنكم. تمام يا دكتور، النقط كلها وضحت قدامنا، اتفضل حضرتك وهنبقى نطلبك لو احتاجناك مرة تانية. وبيقوم باهر من مكانه ويخرج برا المكتب، وحسام يسأل زكريا ويقول له ايه رأي حضرتك يا فندم؟ ما تستعجلش يا حسام، لسه بدري قوي وحاجات كتير هتبان بعد تقرير المعمل الجنائي. صحيح، ابعت فضل الحسن يجيب منه التقرير. ما بلاش فضل مع الدكتور حسن، لحسن ده حلف انه لو شافه هناك هيحطه في درجه من اللي عنده في المشرحة. يا ريت يا شيخ، وهتبقى فرصة اخلص منه من اللي بيعمله فيا. امرك يا فندم، وقد اعذر من انذر، هدخل لحضرتك ابنها ادم. بيهز زكريا راسه بالموافقة على الكلام، وبيخرج حسام ويدخل ادم. كان شاب 25 سنة، باين عليه الحزن الشديد، واضح انه كان بيعيط وفي عينه اثر للدموع. تعال يا ادم واتفضل اقعد هنا. شكرا يا فندم. عرفنا ان انت ووالدتك كنتوا قريبين جدا لبعض. فعلا يا فندم ده حقيقي، واللي ساعد على كده جواز اخوات البنات، وكمان سفرهم واستقرارهم كل واحدة مع جوزها برا مصر. ده غير ان اشتغلت في العيادة حوالي سنة كاملة، وسبت الشغل علشان خاطر الدراسة وجبت مكاني سلمى. سلمى دي اللي تبقى خطيبتك مش كده؟ لا يا فندم، انا وسلمى سبنا بعض من اكتر من 6 شهور. وايه السبب؟ في الحقيقة احنا بقالنا حوالي 4 سنين مع بعض، وفي السنين دول سبنا بعض اكتر من مرة، وده خلاني اقول اننا مش هنقدر نكمل سوا، وكان انسب حل نسيب بعض نهائي. مش غريبة شوية دي ان حتى بعد انفصالكو سلمى تفضل مستمرة في الشغل عند والدتك؟ وايه الغريب فيها؟ سلمى كانت بتحب الشغل مع ماما، ماما كمان كانت بتحب سلمى، ده غير انها اصلا ما كانتش تعرف اننا سبنا بعض، وده كان طلب سلمى بنفسها، كانت عايزة هي اللي تبلغها بطريقتها وفي الوقت المناسب. قول لي يا ادم، انت بتشك في حد يكون عايز يأذي والدتك لاي سبب؟ ماما؟ مستحيل يا فندم، اي حد كان بيتعامل مع ماما كان بيحبها على طول، دي كانت ست طيبة قوي وبتحب تعمل الخير لكل اللي حواليها، عمرها ما بخلت بمساعدة سواء مادية او علاجية لاي حد كان بيطلب منها. تمام يا استاذ ادم، اتفضل انت، ولو افتكرت اي حاجة ياريت تيجي تقولها على طول. اكيد يا فندم، انا مستعد لاي حاجة، لو امي فعلا ماتت بالسم زي ما سمعت، ارجوك يا فندم لازم اللي عمل كده يوصل لحبل المشنقة. اطمن هيحصل ما تقلقش. وبيخرج ادم في لحظة دخول حسام للمكتب. ايه اللي اخرك كده يا حسام؟ المتخلف اللي اسمه فضل اول ما قلت له يروح لدكتور حسن المشرحة فضل يتنطط زي الفرقع لوز، وكان خايف لا يروح لحسن يدخل درج المشرحة زي ما قاله المرة اللي فاتت، وما راحش غير لما هددته وان هدخله الحبس لو ما نفذش الامر. حسن بقى عامل رعب للواد فضل. بصراحة فضل يستاهل كل خير. المهم حضرتك عملت ايه مع ادم؟ قال لي ان هو وسلمى انفصلوا من 6 شهور، لكن امه ما كانتش تعرف لاخر وقت. طيب بنات المجني عليها موجودين بره، ادخل واحده منهم؟ يا زكريا باشا، يا زكريا باشا. ايه يا ابني، هي 100 مره ما كفايه واحده بس. ها فين التقرير؟ اوعى تكون جاي من غيره. والله يا باشا كنت عايز اجيبه، لكن الدكتور حسن قال لي غرم من قدامي لحسن ادخلك درج التلاجة وخليك تاخد رقم، وبعدها قال لي خلي ضابط المقتولين هو اللي يجي هنا، ولما سألته مين ضابط المقتولين ده وانا هروح اقول له على طول، راح شخط فيا وقال لي غور يالا من هنا احسن لك، وقول للي بعتك هردها لك. طيب روح انت فضل، اوامرك يا كوموندان باشا. بس ممكن سؤال صغير، هو مين ضابط المقتولين ده؟ وهم المقتولين اساسا بيبقى ليهم ظباطه معينين. ضابط المقتولين ده يا فضل يبقى اخو دكتور الميتين، ودول بقى اللي بيطلعوا للناس اللي مخهم تعبان ويطلعوا لهم بالليل وهم نايمين، وبالذات للناس اللي بيشربوا شاي كتير. اوعى تكون بتشرب شاي يا فضل. يا سنة سوخة وهترشك فوق نفوخ يا اولاد، اخر ليلة يا بيه اخر ليلة اشرب فيها شاي، بس بالله عليك ما تخليهوش يطلع لي. خلاص يا فضل اسمع الكلام بقى، وحسام بيه هيتصرف في الموضوع ده، ومش هيخلي لا ضابط المقتولين ولا دكتور الميتين يقربوا منك. يلا بقى اتكل على الله، خلينا نشوف شغلنا. وبيخرج فضل بسرعة من المكتب، وحسام وزكريا بيفضلوا يضحكوا عليه. حرام عليك يا حسام، فضل هيفضل يحلم بكوابيس كل ليلة بسبب كلامك ده. اللي زي فضل ده يستاهل كل حاجة بصراحة. طيب يلا بينا على دكتور حسن الأول، ولما نرجع عايز اتكلم مع صاحبتها اللي كانت معاها وقت ما تعبت. تمام يا فندم اتفضل. وبيخرجوا من المكتب ويتجهوا ناحية المشرحة للدكتور حسن، وأول ما حسن بيشوفهم بيزعق ويقول هو أنا مش قلت 1,000,000 مرة المخلوق اللي اسمه فضل ده ما شوفوش يهوب ناحيتي ولا يجي هنا خالص. تبعت لي فضل يا زكريا. ماشي، هتتردلك ان شاء الله. المخلوق ده انا لما بشوفه ضغطي بيعلى لوحده. ما تقلقش، حسام نشف دمه المسكين، يستاهل كل خير والله. وده رأيي انا كمان. واسأل زكريا باشا. نسيبنا بقى من فضل ونخلينا في الجثة. ها لقيت ايه؟ لما مريض سكر بيكون تعبان وبياخد انسولين بيحصل ايه؟ بيخف طبعا. تمام قوي. بس لما واحد يكون سليم ومعندهوش سكر واخد الانسولين بكميات كبيرة، ايه اللي هيحصل له؟ هيموت اكيد. وهو ده بالظبط اللي حصل. بس اللي حصل المجني عليها كانت صحتها كويسة جدا، ما كانتش بتعاني من مرض النقرس، بس اتحط لها كمية كبيرة من برشام النقرس، وهو ده اللي عمل لها التسمم وتسبب في البقع اللي موجودة في جسمها دي. طيب ما تعرفش هي ممكن تكون خدته ازاي؟ الأكيد طبعا انها اخدته بدون علمها، فممكن قوي يكون اتحط لها في اي حاجة بتشربها. واه اسم دواء النقرس اللي اخدته المجني عليها كولاجاسين، وزي ما قلت كان موجود منه جرعة مميتة. القصد منها ان المجني عليها تموت في الحال. تمام يا حسن، في حاجة تاني عايز تقولها؟ بالنسبة للقضية لا، لكن بالنسبة لفضل المرة دي يرجع لك على رجله، المرة الجاية مش هيرجع لك خالص. اتمنى تعمل كده يا ابو علي. وبيخرج زكريا وحسام من عند حسن وبيتجهوا لمكتب زكريا. اول ما يدخل زكريا للمكتب بيقول ابعت لي صاحبتها. وبيخرج حسام ويدخل معاه واحدة ست في الخمسينات من عمرها. مدام رقية صاحبة المجني عليها، وكانت موجودة معاها وقت ما تعبت وراحت للمستشفى. اتفضلي يا مدام رقية، عايزك تحكيلي بالظبط اللي حصل يومها، وانت كنت عندها في العيادة ليه؟ انا كنت بروح لمريم الله يرحمها العيادة بصفة منتظمة، لاني بعمل جلسات علاج طبيعي على الرقبة عشان اوجعاني شوية. واليوم ده كان معدي الجلسة بتاعتي، وكانت كل حاجة طبيعية الا حاجة واحدة بس، وهي انها كانت تستأذني اكتر مرة وسط الجلسة، ودي كانت حاجة غريبة ما حصلتش قبل كده. ولما سألتها هي بتروح فين كل شوية كده، ردت عليا وقالت انها بتروح الحمام لانها حاسة بوجع في بطنها. مدام رقية، هي دكتورة مريم شربت او اكلت اي حاجة قدامك؟ لا ما حصلش، هي بتبقى مستعدة للجلسة وبتهتم بس بالمريض او المريضة اللي معاها، وعمرها ما بتحسس اي حد بعدم اهتمامها بحالته. طيب انا عايز اعرف حاجة من وجهة نظرك، تقدري تقوليلي ايه رأيك في علاقة الدكتورة مريم بجوزها الدكتور باهر؟ مريم وباهر متجوزين عن حب، والحب ده قدر انه يستمر معاهم طول فترة سن جوازهم، ومريم كانت حريصة جدا على كده، ولانهم كانوا في البيت والشغل سوا اصرت انها تدي الدكتور باهر مساحته الخاصة، وانه يبقى له يوم اجازة مختلف عن اليوم بتاعها. طيب انت مش بتشكي في حد معين يكون يعني قاصد يتخلص من الدكتورة؟ مستحيل في اي حد يعرف مريم ويفكر انه يؤذيها باي شكل من الاشكال. مريم طول عمرها طيبة وبتحب كل الناس اللي حواليها. تمام يا مدام رؤية، اتفضل انت دلوقتي واكيد هنطلبك مرة تانية. انا تحت امرك يا فندم في اي وقت. وبتخرج رؤية من المكتب. احنا لغاية دلوقتي ما طلعناش بحاجة مفيدة من التحقيق. اولا لسه بدري على التحقيق لما يخلص ونطلع بنتيجة مرضية. ثانيا بقى والاهم يا سيادة الرائد، كل كلمة اتقالت لحد دلوقتي ليها قيمتها، ويلا بقى نكمل التحقيق علشان نطلع بنتيجة ترضي معاليك. دخلي بنت المجني عليها. امرك يا فندم. بعدها حسام بيفتح الباب وبتدخل بنت في منتصف العشرينات، الحزن كان واضح عليها جدا. مدام انجي بنت المجني عليها يا فندم. قوليلي يا مدام انجي، في اي حد بتشك فيه يكون هو اللي تسبب في تسمم والدتك؟ ابدا، مفيش اي حد عرف يقدر ان يأذي ماما بالشكل ده. خدي بالك في فرق بين يقدر يأذيها وعايز يأذيها. مفيش حد يعرف ماما يبقى عايز ان يؤذيها، ماما ست طيبة جدا وبتحب كل الناس اللي حواليها. اللي عرفته ان والدتك كانت بتتبع نظام صحي في اكلها وفي حياتها عموما. في اي ادوية هي كانت بتعتمد عليها في النظام بتاعها؟ ماما الله يرحمها كانت بتاخد مكملات غذائية موجودة كلها في العيادة عندها. احنا لازم ناخد المكملات دي ونحللها، يمكن يكون حد بدلها بالدواء اللي قال عليه دكتور حسن. اعمل كده فورا يا حسام. وبيخرج حسام من المكتب ومن المديرية كلها ويتجه للعيادة وياخد كل المكملات اللي كانت موجودة وبيرجع بيها للمعمل الجنائي للتحليل. في الوقت ده زكريا كان بينهي الاستجواب مع انجي وبيطلب منها انها تستنى برا، وبتدخل سمر اختها وهي منهارة من العياط وما كانتش عارفة تمسك نفسها ولا دموعها. لا اهدي كده علشان نعرف نتكلم ونوصل للي عمل كده في والدتك. يا ريت يا حضرة الضابط. يتنهد زكريا ويطلب لسمر ليمون، ولما بيوصل الليمون بتبتدي تشرب منه، لكن زكريا كان ساكت تماما مستناها تهدى، وبالفعل بتبتدي تهدى ونفسها بينتظم. ايه الاخبار دلوقتي يا استاذة سمر؟ بقيتي احسن؟ ايوه يا فندم، انا اسفه بس حقيقي غصب عني، انا مش متصوره ان في حد ممكن يجيله قلب ويعمل كده في ماما. ماما طول عمرها وهي بتحب الناس وبتحب تساعد كل اللي حواليها، مفيش حد اتعامل مع ماما الا وحبها واعتبرها واحده من اهله. يعني مفيش اي مشاكل بين والدتك واي حد مثلا من اللي شغالين في العياده؟ ابدا، الكل كان بيحبها لانها كانت بتعاملهم كويس جدا، ده حتى السيكيورتي كان طالب منها مبلغ عشان كان عايز يخطب، لكنها ما لحقتش تدي له المبلغ اللي كان عايزه وماتت. وانت عرفت الكلام ده امتى؟ انا كنت حريصة ان اكلمها كل يوم فيديو كول، كنت بكلمها اول امبارح ودخل عليها شاكر فرد الامن وطلب منها فلوس، وهي وعدته بالفلوس دي انها تديله النهاردة، لكن حصل اللي حصل وماما ماتت. وانهارت سمر تاني وزكريا يشكرها ويطلب منها تستنى برا، وده في لحظة دخول حسام للمكتب وفي ايده جواب وهو بيقول: سلمى موظفة الاستقبال لسه جاية برا يا فندم، ادخلها؟ تمام يا حسام، دخلها بعد ما تقولي ايه حكاية الجواب اللي في ايدك ده. ده العسكري بتاع الامن المركزي اللي واقف تحت بيقول ان في واحدة جات له لابسة اشارب ونضارة شمس كبيرة على وشها وقالت ان يدي الجواب ده للعقيد زكريا او الرائد حسام. بياخد زكريا الجواب ويفتحه وهو بيقول: وهو في حد دلوقتي بيبعت جوابات، ده مكتوب على الكمبيوتر. يا ترى مكتوب فيه ايه؟ زكريا يقرا الجواب وبعدها يديه لحسام يقراه. ده مكتوب ان اللي قتل الدكتوره مريم هو ادم ابنها، والدليل موجود في عربيته في الدواسه من تحت، والدليل هو علبه من دواء كولاجيسن للنقرس. ايه رايك في اللي قريته؟ احنا كده لازم نفتش عربيه ادم وبسرعه. هيحصل طبعا، بس دخلي سلمى الاول نشوف عندها ايه تقوله. وفعلا بتدخل سلمى، كانت بنت جميله في اول العشرينات من عمرها. اتفضلي يا سلمى اقعدي. شكرا يا فندم. قوليلي يا سلمى، انت بتشتغلي مع الدكتوره مريم بقالك كام سنه؟ انا بدات الشغل في العياده من حوالي 4 سنين او اكتر بشهور قليله. انا عايزك تحكيلي اليوم اللي الدكتوره مريم تعبت ودخلت فيه المستشفى. نفس اللي بيحصل كل يوم، الدكتوره بتيجي في ميعادها وبتبتدي يومها بمشروع البروتين بتاعها، وبعدها بتكمل يومها عادي وتشوف المرضى بتوعها. بتشك في حد معين يا انسه سلمى؟ يكون هو اللي عمل كده في الدكتوره مريم؟ الدكتوره مريم معروف عنها انها انسانه طيبه جدا ومحبوبه من كل اللي حواليها، ما كانش في غير حاجة واحدة بس هي اللي كانت مضايقاها دايما. حاجة ايه دي؟ من وقت ما عرفت بحكاية شرب آدم وإدمانه كمان للكحوليات، من وقتها وهي نفسيتها تعبانة جدا بسببه. بس اللي عرفه انك انت وآدم مرتبطين ببعض وناويين على الجواز، مش كده برضو؟ ده كان صحيح، قبل ما اكتشف موضوع الشرب نصحته كتير وقفت جنبه عشان يبطل، لكن ما كانش فيه فايدة أبدا، فاضطريت أنهي كل حاجة ما بيننا. نفهم من كده يعني إنك أنت اللي أنهيت الارتباط اللي كان ما بينكم؟ أيوة طبعا، ما كانش ممكن أأمن على نفسي مع واحد مدمن على شرب الخمور، مضمنش ممكن يعمل فيا إيه وهو مش في وعيه. ده في مرة من المرات راح المستشفى بسبب الشرب ده. طيب والدكتورة مريم عرفت من مين موضوع آدم ده؟ ما عرفش، أكيد لاحظت عليه أي حاجة. ما تنساش إنها دكتورة برضو وبتعرف في الحاجات دي. تمام يا أستاذة سلمى، اتفضل انت دلوقتي استني برا علشان هنحتاجك تاني. وبتتحرك سلمى وتخرج من المكتب. انا مش مرتاح للي اسمها سلمى دي، منين بتقول ان هي اللي انهت ارتباطها بادم، ومنين هي برضو اللي طلبت من ادم انه يأجل معرفة المجني عليها بالخبر ده، وازاي محدش عارف بموضوع شربه ده غيرها هي ووالدته بس؟ كان من باب اولى كمان والده يعرف. انا بقى متأكد ان البنت دي وراها حاجة. بقولك تعالى نشوف موضوع عربية ادم الاول وبعدين نكمل التحقيق. هو تقريبا ما فضلش غير شاكر فرض الامن بره. نكمل معاه التحقيق الاول وبعدين نفضى خالص لموضوع عربية ادم، لاني متأكد اننا هنلاقي فيها علبة الدواء، لان اللي بعت الجواب ده عايز يلبس ادم الجريمة. ايه رأي حضرتك يا فندم؟ ماشي يا حسام، دخله بالمرة. وفعلا بيدخل شاكر، كان شاب في اوائل التلاتينات من عمره. ادخل يا شاكر، وعايزك بقى تحكيلي كل اللي حصل في اليوم اللي تعبت فيه الدكتورة وراحت المستشفى. نفس اللي بيحصل كل يوم يا سعادة الباشا، مفيش اي حاجة غريبة حصلت، كل حاجة كانت طبيعية. انا عرفت ان خطوبتك قربت، مش كده برضو؟ فين بقى يا باشا، ما خلاص اتأجلت لأجل غير مسمى. وليه بس كده شاكر؟ علشان خاطر وفاة الدكتورة ولا في أسباب تانية؟ وفاة الدكتورة مريم ده السبب والله يا باشا، الكل زعلان عليها، أصلها ست طيبة وتتحط على الجرح يبرد. بس برضو يا باشا الكذب خيبة، أنا كنت أقصد الدكتورة مريم فرشين كانوا هيساعدوني في موضوع الخطوبة ده، بس الدكتورة ملحقتش تديني المبلغ اللي أنا كنت طالبه منها. هو أنت كنت طالب منها كام بالظبط؟ كنت طالب 10,000 جنيه، والدكتورة الله يكرمها قالت لي 5 منهم نقطة لي عشان الخطوبة، وانها تكلم الدكتور باهر يديني 5 التانية. طب وانت ما طلبتش الفلوس اللي عايزها من دكتور باهر ليه؟ علشان الكل عارف ان الدكتورة مريم طيبة وعمرها ما ردت حد خايب الرجاء ابدا. يعني مفيش اي حاجة لفتت انتباهك في اليومين اللي عدوا خالص؟ يا بيه صدقني والله ما في اي حاجة غريبة حصلت، هو بس يوم ما الدكتورة تعبت وراحت المستشفى كانت الأنسة سلمى جت بدري شوية عن معادها، هي متعودة تكون في العيادة الساعة 9، لكن يومها كانت الساعة 8 الصبح يعني قبل معادها بساعة، وأنا بيبقى معايا مفاتيح بتاعت العيادة وبفتحها الساعة 8 الصبح علشان البنت بدرية تيجي تمسح العيادة كلها وتنظف كل الأجهزة، تكون الأنسة سلمى جت الساعة 9 وتبدأ تاخد مواعيد وتحجز للمرضى والدكاترة بيجوا الساعة 10. تمام يا شاكر، اتفضل انت دلوقتي استنى بره. وبيخرج شاكر وزكريا يقوم من على الكرسي ويقعد على حرف مكتبه ويقول: ناديلي ادم يا حسام. امرك يا فندم. وبيدخل ادم للمرة التانية، وكان زكريا قاعد على نفس وضعه ومسك الجواب في ايده. خير يا فندم، في حاجة جديدة جدت في الموضوع؟ بصراحة خد الجواب ده كده اقراه. وبياخد ادم الجواب وهو مستغرب وبيبتدي يقرا الكلام، ومع كل كلمه بيقراها الاندهاش والاستغراب بيبانوا على وشه، وابتدى يهز دماغه شمال ويمين علامه على النفي. مستحيل يا فندم، كل الكلام ده كذب، انا مستحيل اعمل كده في امي، ده كانت اقرب حد ليا في الدنيا دي كلها، انا حاسس اني مت معاها، ازاي بقى احاول اقتلها؟ قول لي يا ادم، انت مدمن على شرب الكحوليات؟ لا طبعا، هي كانت مرة واحدة بس، وكنت فيها مع أصحابي سهرانين وألح عليا وقلت هودهم وتعبت منها لأني ما كنتش واخد عليها، وليلتها ماما عرفت وزعلت مني قوي، وعدتها أن عمري ما هقرب لأي حاجة من دي تاني أبدا. وفي الليلة دي رحت للمستشفى بسبب التعب اللي جالك مطرح الشرب؟ فعلا زي ما قلتلك، أنا ما كنتش واخد على الشرب، ولما تقلت تعبت ووقعت من طولي، وليلتها فعلا اصحابي وديني المستشفى علشان عارفين ان قريب من ماما قوي، اتصلوا بيها وجت جري على المستشفى وفضلت جنبي لحد ما فقت. وزي ما قلت وعدتها ان عمري ما هقرب منها تاني ابدا. وانت حافظت على الوعد ده مش كده؟ ايوه يا فندم اقسم لك. بس في حاجه تانية حصلت من حوالي 3 شهور، لكن ما اعتقدش ان ليها صله باللي حصل لماما. حاجه ايه دي؟ من بعد انفصالي بسلمى احنا فضلنا اصدقاء، وده بالاتفاق ما بيننا، وهي كمان اللي طلبت كده، وانا كنت بتكلم معاها وكنت بشتكي من صداع شديد جدا، وكمان من المشكله اللي كنت بعاني منها في الدراسه وهي عدم التركيز. وقتها سلمى ادتني برشام وقالت لي انه كويس جدا للتركيز، بس انا تقريبا ما استحملتوش وتعبت جدا منه ورحت المستشفى، والدكاتره كانوا شاكين انها حاله تسمم. بناء على الجواب ده احنا لازم نفتش عربيتك، فلو انت فعلا واثق من براءتك اكيد مش هتمنع ان ده يحصل، انما لو عايز احنا ممكن ناخد اذن من النيابه الاول ونمشيها قانوني. لا يا فندم، انا نفسي مصر ان حضرتك تفتش العربيه. وبالفعل زكريا وآدم وحسام بينزلوا قدام مبنى المدرية، كانت واقفة عربية آدم جيب سودا، وأول ما حسام فتح العربية لقى كمية أغلفة من بسكوتات وشيبسي وسناكس، ده غير علب الكنز بتاعت الحاجة الساقعة وبواقي أكل، يعني من الآخر كانت عبارة عن مزبلة. وبرغم كل ده إلا أنهم لقوا علبة الدواء ملفوفة بالفاتورة بتاعتها تحت دواسة العربية بالظبط زي ما كان مكتوب في الجواب. طبعا آدم اتصدم، وكل اللي قاله إن ده مستحيل. وبعدها رجع زكريا وحسام وآدم تاني على المكتب. أنت كنت فين يا آدم يوم دخول والدتك المستشفى؟ أنا بقالي 5 أيام في السخنة مع أصحابي، وبابا هو اللي اتصل بيا ورجعني على هنا أنا وأخواتي علشان نشوف ماما لما تعبت ودخلت المستشفى. تمام يا آدم. حسام. أيوة يا فندم. اسم الصيدلية موجود على الفاتورة، اتأكد مين اللي اشترى الدواء بالظبط. أمرك يا فندم. وبيخرج حسام من المكتب وزكريا يطلب من آدم يخرج يستنى بره، وبعد حوالي ساعة بيرجع حسام ويدخل المكتب تاني. للأسف الصيدلية الكاميرا بتاعتها بايظة طول الأسبوع اللي فات. بيقعد زكريا على المكتب وهو بيفكر، وفي الآخر بيخرج من الدرج السي دي وبيقول دخلهم لكلهم يا حسام. وبعد ما الكل دخل زكريا وقف ومسك في ايده السي دي وقال جي جواب من شوية بيتهم فيه ان ادم هو اللي سمم الدكتورة مريم. الكلام اللي انت بتقوله ده مستحيل يا حضرة الضابط، ادم ابني لا يمكن يعمل كده مع اي مخلوق، مش مع امه اللي بيحبها. في الحقيقة يا دكتور باهر احنا فعلا لقينا دليل ادانة قوي على ادم، وهو الدواء اللي تسبب في تسمم الدكتورة مريم، ومع البرشام لقينا الفاتورة كمان، والفاتورة متسددة بالفيزا بتاعته. ادم ما اكتر من فيزا، هو بالفعل اكتشف من يومين ان في فيزا اختفت من معاه، ولما قال لي قلت له يمكن تكون وقت منه في البيت، وقلت له لما يروح يبقى يدور عليها. ما هو علشان نتأكد من كل ده مدام انجي فرغنا كاميرات الصيدلية كلها، واللي في ايدي ده سي دي موجود فيه تفريغ الكاميرات، وموجود برضو اللي اشترى الدواء وكان واضح جدا بالنسبة لنا. وبعدها زكريا وجه كلامه لسلمى اللي قرب يغمى عليها وقال ودي اخر فرصة للجاني انه اعترف بجريمته، لان لو شغلت السي دي ده هيتم القبض على الجاني، ومش هيبقى فيه فرص اننا ممكن نساعده او حتى نخفف الحكم من عليه او من عليها. وقتها سلمى بتنهار تماما وتقول كان لازم انتقم من ادم طول الاربع سنين وانا بحاول اتمسك بيه وبعلاقتنا، لكن طول الوقت شايف اننا مختلفين في طباعنا ومش هينفع اننا نكون مع بعض، نسي حبي ليه وما عملش لي اي حساب، حاولت اموته هو لكن ما تمش بالسم اللي عطيته له لما كان بيشتكي من الصداع وعدم التركيز، ولما خف قلت لازم أعذبه أكتر وموت أقرب حد لي وكانت الدكتورة مريم، وكمان أحاول أخليه هو اللي يلبس التهمة، لكن في الآخر هو برضو اللي فاز وأنا اللي دخلت السجن. أنت السجن شوية عليك، أنت لازم تتعلقي في حبل المشنقة. أنت فعلا انتقمت مني أشد انتقام، وأنا بالفعل السبب في موت أمي، لأن أنا اللي عرفتها بيك، أنا اللي جبتك وشغلتك في العيادة. كان لازم يا سلمى تحمدي ربنا إن آدم منفصل عنك، كان لازم تعرفي إن ربنا مش بيعمل حاجة وحشة لحد، كان لازم تتأكدي إنك كنت هترتبطي بواحد أحسن منه، واحد تاني يحبك ويقدرك ويقدر اهتمامك وحبك، لكن للأسف رغبة الانتقام عمت قلبك وخلتك تتسببي في موت إنسانة ملهاش أي ذنب غير إن آدم بيحبها لأنها أمه. وبينده زكريا للعسكري ياخد سلمى ويحطها في الحجز، وكل يمشي وقبلها يشكروا زكريا وحسام، والمكتب بيفضى عليهم. وادي قضية جديدة واتقفلت الحمد لله. في الحقيقة يا فندم حركة السي دي هي اللي جابت من الآخر، اسمح لي أهنيك على الفكرة العبقرية دي. أشكرك يا حسام، بس ده درس جديد ليك لازم تتعلمه، لازم تتعلم إنك في حرب نفسية مع المجرم، ولازم إنك تكسب الحرب دي، وإلا هو اللي هيكسبها، وفي الحالة دي يبقى مجرم فلت من العدالة. هفضل أتعلم من حضرتك لآخر يوم ليا في الخدمة يا فندم. إحنا هنفضل كده نقضيها مدح في بعض ولا إيه؟ سيبني بقى أروح علشان أنا فعلا هلكان ونفسي أنام. وفعلا حسام وزكريا بيمشوا كل واحد فيهم بيروح على بيته،